السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة أوجه رسالة تعزية ومواساة للشعب المغربي العزيز في موضوع الزلزال اللي حصل أمس في مراكش والمناطق اللي حواليها. الله يرحم اللي توفوا، والله يشافي المصابين، والله يجبر بخاطر الناس اللي خسرت أموالها وبيوتها وسياراتها وممتلكاتها يعني في هالزلزال العنيف اللي ضرب أمس. يا رب السلام لهم إن شاء الله. وأنا والله يعني ما أدري إيش أقول حق الناس اللي تعلق على الفيديوهات اللي نزلتها قبل ساعات في اليوتيوب، إن ليش يا أبو طلال ما عزيت المغرب، وفي منهم من أهل المغرب يمكن يتشره علي وأنا ما ألومه، لكن لو يتابع حسابي في تويتر راح يلقاني أنا من أول الأشخاص في الوطن العربي تكلموا عن زلزال اللي حصل في المغرب الدقائق الأولى من وقوع الزلزال، وتمنيت لهم السلامة ونشرت أكثر من فيديو، وحتى تابعت حصيلة الوفيات الله يرحمهم وحصيلة الإصابات، يعني كنت متابع للخبر هذا وقع ترى ليلة أمس ما هي الليلة هذه يعني، فأنا كنت متابع. وأنتم عارفين أخبار سريعة مثل هذه اليوتيوب ما يسعف في الوقت أني أنزل فيديو، فأنتقل عن طريق حسابي في التويتر وفي الانستغرام. بإمكانكم الآن تدخلون حسابي في تويتر وشوفوا التغريدات اللي غردتها ليلة أمس في أول لحظات في وقوع الزلزال هذا. فأنا مستحيل أنسى أي حدث يقع في أي بلد عزيز علينا، نوقف وياهم بقلوبنا والدعاء واللي نقدر عليه، أو حتى في مناسبات في الأعياد الوطنية في المناسبات اللي تحصل في الدول نهنئهم ونقدم لهم تبريكات ونوقف معاهم في المحن والمصائب. فأبدا لا يجي في بالكم إن في أي دولة في العالم أو في الدول العزيزة علينا بشكل عام إن إحنا مستحيل إن نتركها في أفراحها أو في أحزانها. الله يجبر بخاطر الناس المصابة والفاقدة أهاليهم، والله يرحم أمواتهم وأمواتنا إن شاء الله. قصة الليلة أنا اخترتها كذلك تكون في المغرب، حصلت عام 2008. القصة هذه اللي شاب اسمه محسن، محسن هذا بحار في ميناء مدينة آسفي. مدينة آسفي كذلك تعتبر ثاني أكبر مركز حضاري من جهة مراكش. المهم هذا محسن شاب طموح، شاب مثقف وسيم ويعمل بحار، وإنسان شبه انطوائي ما عنده كثير طلعات مع أصدقائه اللي دائما يسهرون ويطلعون وكذا، دائما يحاولون إن محسن يجي وياهم يرفض دائما. الولد يعيش في عالم الخاص، عالم من الرومانسية والحب والماخذ كل تفكيره وكل حياته. يحب واحدة اسمها نعيمة. نعيمة الله يسلمكم بنت من أجمل فتيات مدينة آسفي، ولا وجارته بعد في نفس الحارة اللي ساكن فيها في منطقة مولاي يوسف، وكانوا على علاقة حب وإن متفقين على موضوع الزواج وينتظرها يعني متى تكون الفرصة المناسبة اللي تقول تعال تقدم. وأهلها كذلك كانوا عارفين بموضوع محسن وإن شاب محترم والعلاقة اللي بينهم علاقة لها حدود والولد قصده شريف. لكن نعيمة كذلك عندها طموح أكبر من إنها ترتبط بواحد مثل محسن. البنت ما تبي واحد وضعه المادي بسيط، عايش في نفس المدينة اللي ولدت فيها وعاشت فيها. البنت تطلع إلى العالم، تبي تتجول، تبي تطير، تبي تشوف المطارات والدول، وتبي واحد غني تاجر ياخذها من ديرة لديرة. ما تبي تعيش فقط إنها راح تكون أم وداخل البيت ما هو طموحها. البنت تفكر رغم إنها تحب محسن، ومحسن شاب يعني ينحب بأخلاقه وطيبته، لكن وضعه المادي بسيط يدوب يعني يكون له أسرة ويعيشون على قيتهم. وبما أن هم عايشين في مدينة آسفي وهي كثير تستقبل السياح من الأجانب وكذا، يوم من الأيام أو تعرفت على شاب بريطاني، وهذا أعجب في نعيمة عشقها. وطلع هذا ابن تاجر معروف في بريطانيا وهو يملك بلاوي. المهم بادلت الحب طبعا، كل هذا محسن ما يدش السالفة، وقالها أنا بتزوجك. قالت لا تتزوجني، لا تتزوجني رسمي في بلدي، مو زواج الأجانب، لا أنا إذا فعلاً تبي تتزوجي يعني بشكل رسمي تجي وعند أهلي وأعرفك عليهم ونجيب مأذون. وقالها أوكي، رتب أموره وأوراقه المهم عقد عليها وبدون محسن ما يدري، وكانوا مكتمين على الأمر، لأنها بمجرد ما يكون أوراق رسمية للزواج إنه يستطيع هذا البريطاني يأخذها معه لديرته. وهذه كانت أولى الأحلام اللي تبيها نعيمة، وفعلا هذا اللي صار. بعد ترتيبات طويلة من الأوراق والتصديقات والأفلام هذه كلها، ومحسن ما يدري كانت نعيمة ممشي معاه الموضوع بدون ما يحس. صار لها سنين وياه على علاقة حب وزواج مع محسن، فما تبيه يخرب عليها زواجها من هالبريطاني. إلى أن جاء اليوم اللي تسافر، اكتبت رسالة تركتها عند والدتها وراحت مع البريطاني لديرته، واختفت نعيمة. بيوم وليلة محسن يدور عليها ما يحصلها، يحاول يتواصل معاها، يحاول يشوفها تطلع تجي وكذا، إلى أن تجرأ يوم من الأيام وضرب الباب وتطلع والدتها. هلا يا ابني، حياك الله. قال لها يا خالة نعيمة موجودة، أنا حاول أتواصل معاها ما أقدر وكذا، كل ما أتصل ما حد يرد علي، ممكن أكلمها؟ قالت لي يا ابني نعيمة سافرت. قال لها شنو؟ سافرت وين؟ قالت نعيمة سافرت مع زوجها بريطانيا. شنو؟ منو زوجها؟ قالت والله تزوجت أجنبي ومن زمان الموضوع، وانت شنو ما تدري؟ انصدم، ما كان مصدق. قلب الدنيا عليهم، الصراخ وفضحهم في الشارع، ويبي يدخل البيت داخل يدورها غصبا، يحس انهم يكذبون عليهم. مستحيل، شلون، متى صار كل هذا وانا ما ادري؟ وهي شلون ترضى وهي تحبني؟ وشلون اكيد غاصبينها. شلون غاصبينها؟ اقولك متزوجة بريطاني واوراق رسمية وطلع لها فيزا. الموضوع اخذ اشهر طويلة الى ان خلصت الاجراءات، يعني الموضوع ما في شيء اسمه غصب، يعني البنت هي اللي تبي. المهم دخل في حالة حزن شديد، وحس انه تم استغفاله، وان الحب وهذا الكل اللي كان عايش فيه مجرد وهم. صاك فيه الدنيا وحزين، اصبح انطوائي اكثر من اول، لا صار يتعمد أنه يشوف الرحلات البحرية اللي تستمر لأسابيع طويلة، ما يبي يرجع، يبي يعيش في وسط البحر. هو بحار أساسا يعني، يعمل في الميناء، لكن أصبح يبحث عن الرحلات اللي تطول، يجلسون في البحر أسبوعين ثلاثة إذا في أكثر ما في مشكلة. صار دائما موجود في هالسفن، ما ينزل حتى حق الأرض، ودائما صامت هادئ ما يسولف، دائما يفكر وسرحان وسبت نعيمة واللي سوته فيه، ما هو متقبل اللي حصل. لكن بعدين بعد مرور أشهر خلاص تقبل الوضع غصبا عليه، شهر شهرين سنة سنتين ثلاث أربع، السنة الخامسة اللي كانت في عام 2008 اللي الحين احنا نسولف في قصتها، يوم الأيام راجع يبي يروح يسلم على والدته، وبالصدفة ويشوف وحدة تمشي في الحارة الحي اللي هم فيه، وماسكة بنت صغيرة عمرها 4 سنوات. أول ما شاف هالزول قال لا معقولة، يوم اقترب منها ولا هذه نعيمة، نعيمة، وتلتفت عليه ولا نعيمة صايرة أحلى من أول، قاعدة في أوروبا وزادها البراد والجمال فوق جمالها. أول ما شافها نسى الحزن هذا كله اللي صار، الحمد لله على السلامة، وشلون طيب إن شاء الله وكذا، ويسولف فيها وين كنتي وين كذا، صحيح إن كنتي في أوروبا؟ قالت لي أنا تنقلت من دولة لدولة، الدول الأوروبية يعني بشكل عام، أنا وزوجي البريطاني وهذه بنتي. الحين هذا ما هو وقت عتاب، هو أصلا يأس إنه يشوفها، ويوم شافها حن مرة ثانية. الحمد لله على السلامة وكذا، أنت الآن وين؟ قالت أنا لا جالسة عند أمي. حياك تفضل عندنا وكذا. قال إن شاء الله أمركم وأسلم عليك وكذا. فعلا اليوم الثاني راح لهم، تكشخ وتزين وترك لبسه لبس البحارة المعفن اللي كله ريحة السمك وزفرة. الآن رجع مرة ثانية، لكن هذه متزوجة وعندها ولا بنت عفوا، الوضع مختلف، لكن وده يعني وده يقابلها. راح لها مرحبا مرحبا، والله حمد جاي يتحمد لك في السلام وكذا، يتفضل تفضل. جلس عندهم في الصالة، والدتها موجودة وهذه نعيمة وبنتها، أبو نعيمة متوفي طبعا، والله دائما في القصص الأبو دائما يتوفى بسرعة، الأم تطول. استغفر يا ربي. زين جلس يسولف فيها نعيمة وكذا، شلون أحوالك؟ وين كنت يا نعيمة؟ قالت له والله ما أدري شو أقول لك، لفت فين الدنيا، ورحت ويا زوجي وعشنا في أوروبا سنة في دولة فلانية وسنة في الدولة الفلانية وكذا، لكن بدت يعني تظهر بعض المشاكل، وخلاص وصلنا إلى طريق مسدود، وأنا طلبت الطلاق وتنازلت عن كل حقوقي بمقابل أنه يتنازل لي عن البنت. وفعلا كان الطلاق بالتراضي، ورجعت مرة ثانية أعيش عند والدتي. لكن والله يا محسن يعني وضعي تعبان وأنا كذا، وتسولف لو تشكى لو، وإنها ما حصلت شيء من زوجها علشان فقط إنها تأخذ بنتها وكان يساومها من هالسوالف. طبعا محسن كان طاير من الفرحة يوم سمع إنها تطلقت وإنها رجعت وخلاص وكذا، صار كل يوم يزورهم. بعد كم يوم قال لها يا نعيمة والله ما مر علي يوم ونسيتك. صحيح اللي سويتي فيني هذا جرح كان عميق جدا في صدري، وأنا ما توقعت وكنت أعتقد أن أهلك يكذبون علي. يعني شلون غدرتي فيني بهالسهولة؟ نسيت الحب اللي بينا ووعود الزواج وكنا نرسم المستقبل. قالت لا خلاص يا محسن، خلاص الله يخلي كل اللي صار صار، وأنا رجعت مرة ثانية وراح استقر هني وقاعدة عند أمي، والآن لازم أشوف لي وظيفة عشان أقدر أصرف على نفسي وعلى بنتي وأنا ما عندي وكذا. الله يخليك لا تزيد همي هم، أنا بروحي قال لا لا تشيلين هم، وما له داعي تبحثين عن وظيفة وتتعبين وكذا، لا لا خليك مرتاحة، أي شيء تبينه أنا موجود. قالت لي أنت عارف الشقة اللي أمي جالسة فيها شقة قديمة جدا جدا، والبنيان متهالك، والآن أنا جيت عالة على أمي ومعي بنتي وانت. قال لا لا الموضوع محلول. اليوم الثاني ويطير محسن ويستأجر شقة في بناية في نفس الحارة قريب من بيت أهله وبيت أم نعيمة، ويروح لها قال لها تفضل المفتاح، هذه الشقة أنا اشتريتها وراح يعني خلال هاليومين ثلاثة راح أثثها لك أفضل أثاث، وهذا كله من الرواتب اللي أنا جمعتها صار لي سنوات وأنا أجمع بهالأموال ولا أصرف منها. أصلا كنت مجمعها لك أنت علشان يعني نأسس بيت العمر، لكن جاء الوقت اللي أستفيد من هالفلوس، أنت الوحيدة اللي تستاهلين وأنت كذا. نعيمة تندمت على اليوم اللي تخلت فيه عن محسن، فعلا شاب أصيل، وراحت انتقلت لها الشقة هذه وجاب لها أثاث حلو ورتب أمورها وصار هو اللي يصرف عليها وعلى بنتها، ورجعت علاقة الحب من جديد بين نعيمة وبين محسن. لكن هالمرة محسن حالف إنها ما تفلت من إيده، وصار اللي تطلبه لو يتسلف، لكن أهم شيء إنها ما تحتاج أحد غيره. وفعلا صارت حياتها كلها اهتمام في نعيمة وبنتها، يروح ويجي عليهم ويروح واللي تبينه واللي تحتاجينه وياخذها ويطلعات وجيات وعوض يعني أي سنوات الحرمان اللي صارت بينهم، وكان طاير فرح حس انه ردت للروح من جديد. بعد كم شهر رجعوا اصدقاء محسن، كل ما شافوه قالوا له يا محسن يا اخي تعال اسهر معانا، جالسين ومرتاحين وسوالف وضحك وكذا. يقولهم لا والله اسمحوا لي انا ما ابي. في واحد هذا اكثر اشخاص يعني اللي يمونون على محسن صديق الخاص، ويعرف نظام محسن انه ما يطلع من البيت وانطوائي، ولا وخصوصا بعد ما رجع له حبه اللي هي نعيمة صار ابدا ما عنده وقت، يا دوب يرجع من المينا يتسبح يكشخ ويروح يشوف نعيمة وشنو تبي وشنو تحتاج، وحياته نعيمة اصلا يداوم علشان نعيمة علشان يطلع فلوس ويصرف عليه وعلى بنتها. في يوم من الايام قال حق محسن يا محسن يا اخي تعال اسهر عندي في شقتي. قال يا ابن حلال انا ما عندي وقت يا اخي عندي اعذار، يعني دائما يعطيه اعذار وهميه، والله الحجيه محتاجتني والله البيت محتاج والله ما كذا. قال له محسن والله العظيم انا ادري انت ما تبي تترك نعيمه في الشقه بروحها، وانت اهتمامك كله في نعيمه وبنتها وانت تحبها، الله يهنيك يا اخي تعال اسهر عندنا يوم. قال اسمع تبي تعال انت سهر عندي، انا بروح اجلس في الشقة مع نعيمة، تبي تسهر عندنا تعال حياك، وانا نعيمة بامكاني اقول لها تروح عند والدتها تجلس عندها في اثناء الفترة اللي تكون انت قاعد عندي في الشقة. قال لها اوكي خلاص. فعلا جاء صديق محسن عنده في الشقة، الشقة اللي تسكن فيها نعيمة. ودائما إذا جاء أي شخص المحسن فيها الشقة، نعيمة تأخذ بنتها وتروح مشي لبيت أمها، تجلس عندها ساعة ساعتين لحد ما يمشي الضيف هذا. فجلس صديق محسن معاه وطلب له أكل، وقاعد يسولفون ويضحكون ويتغشمرون. ونعيمة جالسة في بيت أمها، بعد ساعتين أخذت بنتها ورجعت، اعتقدت أن الضيف هذا مشى. دخلت عليهم ولا إلى الآن موجودين ويسولفوا مع بعض، سلمت عليهم وجلست جنبهم وتسلم على صديق محسن. المهم سلام سلام، وشونك شخبارك وكذا. المهم سوالف، خذت بنتها وخلتها تنام في الغرفة، رجعت مرة ثانية تجلس وياهم، ومحسن جالس مع صديقه بشكل طبيعي. بعدين أثناء ما كانوا جالسين، هذا صديق محسن حط عينه على نعيمة، نعيمة جميلة جميلة جميلة، وهذا انجن يوم شافها. قال والله مالومة محسن، مالومة تارك الدنيا علشانها. وصار يختلس النظرات، ومرات يغمز لها، ومرات يبي يكلمها، يعني أشر لها بكلمك، إيش رايك يعني أتصرف محسن. فأشرت له، قالت له أوكي. سوت نعيمة، نعيمة مو مضبوطة طلعت، وتقول حق محسن الله يخليك بنتي تحتاج يعني حليب، وتحتاج يعني بعض المستلزمات، ممكن تجيبهم لي يعني، ولا أنا أنزل بالليل الحين بهالوقت أروح أجيبهم؟ قال لا لا لا، أنا أجيبهم. أوه ما يرد لها طلب أبدا، يطير لما تقول أبي شغلة فلانية، أوه فعلا، وياخذ الأوردر أو الطلب اللي تبيه ويركض رايح للسوبر ماركت تشتريه. في هالأثناء صار حديث بين صديق محسن ونعيمة. قال اسمعيني، ايش تبي من محسن؟ ترى وظيفته بحار، يا دوب يلقى يعني قوت يومه، والحين مستأجل لك هالشقة، يعني ما يبقى من راتبه شيء. انا املك وانا عندي خير، واملك اراضي ومزارع وورثي من ابوي، وعندي شقق وبيوت، واخليك تعيشين مثل الاميره. قالت له جد والله؟ قال اي والله، واذا تبين نعيش في اجمل منطقه في المغرب، وسفرات وروحات وجيات، ايش رايك؟ قالت له اوكي. تدري شلون؟ علشان نكمل النقاش قبل لا يجي محسن، أنا بستأذن وأنتظرك في لفة البناية من الخلف. قالها أوكي. جاء محسن وسوى نفسه من جالسين عادي، وأنها في المطبخ تسوي قهوة. عطاها الأغراض، قالت له خلاص أنا باخذ بنتي وبروح بيت والدتي، يعني بخليها تنام هناك، ما أبي أضايقكم. قالها خلاص روحي، إحنا جالسين سهرانين. وتأخذ بنتها وتطلع. جلس محسن مع صديقي يسولف يسولف ساعة ساعة وشوي، كان يقول أنا والله بمشي. قال له محسن وين؟ قال له بمشي، أنا بروح عندي شغل وتذكرت. قال له يلا أوكي على راحتك. استغرب منه، هذا كان يحن عليه ويلح أنه يسهرون مع بعض، الحين يقول أنا بمشي. قال يلا روح توكل على الله. هذا طلع ولف من وراء العمارة، ولا فعلا هذه نعيمة ودت بنتها عند والدتها وانتظرت صديق محسن من الخلف في اللفة، أو ياخذها ويروحون إلى شقة أحد أصدقائهم. جالسين هناك في بنتين وشابين، وجاء هذا صديق محسن جاب معاه نعيمة، وحاطين خمور وحاطين بعض الأمور. الحين محسن جالس في الشقة بروحه، فانتظر ساعة ساعة وشوي، تأكد أن نعيمة ما راح ترجع. قال أكيد راح تبات هناك يعني عند والدتها، وهذا صديقه مشى، حس انه جلس بروحه وحيده. تذكر ان في واحد من اصدقائه قال تعال اجلس ويانا نسهر وكذا كله تقعد بروحك. قال يلا ما دام انا الحين جاهز وكنت مرتب نفسي اني بسهر خليني هالمره ازور صديقي في شقته. ويعني علشان لا كل ما شافني قال لي انت ما تجي وكل ما دعيتك ما تجي، دام انه عنده حفله على كلامه خليني اروح. وفعلا يروح محسن، اول ما جاء عند الشقه فتح الباب ويشوف هالمنظر، ولا ثلاثه شباب وثلاثه بنات من بينهم نعيمه وصديقه في حاله سكر واغاني والدنيا زايطه ويموت محسن من القهر على صديق عمره اللي خانه وعلى حب حياته اللي خانته مرتين. خلاص ما بقى براسه عقل. او يوم شافهم كانوا اصلا مو فاضيله، الدنيا زايطه عندهم، شاف المنظر ورجع سحب نفسه بدون ما يتكلم ولا رده فعل، او ينزل من العماره ويروح للميناء اللي يعمل فيه ويجيب جركل من مادة البنزين اللي يعبون فيها مكاين السفن. خذ جركل من البنزين ورجع للشقة مرة ثانية، تأكد أنهم إلى الآن موجودين وهو خارج الشقة. إيش سوى فيهم؟ ويفتح علبة الجركل هذه ويسكب البنزين على الباب، باب خشبي للشقة، ويخلي البنزين كذلك يعني لما يصبه من الخارج انه يمشي الماء او يمشي عفوا البنزين ويدخل من تحت الباب الى داخل الشقة، ويسكب يسكب من هالبنزين كمية كبيرة جدا، وهذوليك اصلا دايخين ولا حاسين بشيء والبنزين داخل عليهم داخل الشقة. لما افرغ الجركل بالكامل ويقوم ويولع فيهم النار. طبعا النار اول ما ولعت ولعت في الباب وصار عبارة عن بوابة من الجحيم من النار، نار. والبنزين اللي دخل داخل الشقة على طول سهل عملية انتقال النيران وكلت الفرش والطاولات والكنبات والستاير، وهذول في حالة سكر مذعورين لكن ما هم قادرين يفلتون، والشقة ما فيها منفذ آخر. أصبحت الشقة هذه عبارة عن تنور مولع نار، ومحسن جالس بالقرب من الباب يتلذذ بسماع صراخهم وهم يتعذبون في الحريق. لما تأكد انه خلاص لا يمكن انهم يطلعون سحب نفسه وراح للميناء يبات في احد السفن. طبعا على طول الجيران استنفروا وبلغوا رجال الامن وجو المطافي وكسروا الباب ولقوا ثلاث فتيات وثلاثة شباب لكن شبه متفحمين ويطيرون فيهم للمستشفى. توفت فتاة داخل الشقة، هذه ما قدروا يسعفونها، بقت فتاتين وثلاث شباب. أول ما وصلوا للمستشفى وتوفى كذلك فتاتين وأحد الشباب، واثنين بقوا على قيد الحياة لكن تشوه كامل متفحمين. من بين الفتيات اللي توفوا منهم نعيمة الله يغفر لها، ماتت محترقة. وكذلك من بين الشباب اللي توفى صاحب محسن. وبدأ التحقيق يبي يعرفون سبب اندلاع النيران ومنو اللي احرق، لان اكتشفوا ان في ماده سريعه الاشتعال وهذا بفعل فاعل. المهم صاروا يبحثون يدورون ما وجدوا اي شيء، انتظروا الشابين اللي كانوا في العنايه واخرجوهم بعد اسبوعين من العلاج، لكن وضعهم حرج، وبدأوا يحققوا معاهم منو اللي تشتبهون فيه منو كذا. قالوا والله ما ندري، لكن كانت معانا بنت اسمها نعيمة، جابها فلان، وهذه نعيمة هي صديقة محسن، محسن فلان الفلاني، هذا صديقنا كذلك. وأنا سبق أني طلبت من محسن أنه يجي عندنا، يعني يسهر عندنا، لكنه رفض. استغربت في منتصف الليل، يعني في وسط الحفلة، أنه دخل أحد أصدقائنا ومعاه نعيمة صديقة محسن، وهذه مو بس مجرد صديقة، لا هذه حب حياة محسن وهم ناويين على الزواج. وأنا كنت مذهول لما شفت نعيمة لكن محسن ما هو معاها. لما سألت الشاب اللي هو صديقنا اللي جاي معاها، قال لي أنا سحبتها من محسن، وأنا كنت مصدوم يعني. المهم يقول بعد ساعة وشوي كنا نتناول الخمر وكنا في حالة، يعني ما كنا مركزين، أنا انتبهت إن في أحد دخل علينا في الشقة وطلع، لكن ما قدرت أركز ولا أثبت ملامحه، وهو منه ما أدري. بعدها بنصف ساعة تقريبا اندلعت النيران في الشقة بالكامل، ولا قدرنا ان نهرب، وهذا اللي صار. انا اغمى علي وما وعيت الا انا موجود في وسط المستشفى. هني عرفوا رجال الامن ان نعيمة هذه لابد ان تكون هي سبب الحريق، اذا هي كانت صديقة محسن. ولما سألوا وحققوا قالوا يبا هذه روح محسن اللي ما يقدر يعيش من غيرها. ألقوا القبض على محسن. محسن على طول أول ما أمسكوه اعترف بالتفاصيل بالكامل، وقال يبا هذه خانتني مرتين، واللي قهرني أكثر أني أنا أصبحت مسخرة عند أصدقائي، وصاروا يضحكون علي لأني أنا يعرفوني كنت منطوي عنهم ومعتزلهم، لأني دائما أكون برفقة نعيمة. فالحين اكتشفوا أن نعيمة هي اللي غدرت فيني ورايحت لهم، وأنا مغفل وأنا كذا، فصرت هزء بالنسبة لهم. قررت أني خلاص أنا ما أقدر أعيش من غير نعيمة، وما أقدر أعيش تجربة الهجران مرة أخرى، فقررت أني أنهي على حياتها وحياة أصدقائي اللي معاها، وخصوصا صديق عمري اللي خاني. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على محسن بالمؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.